قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت يعني مع معطوفها، تحذف الفاء مع معطوفها، ولكن بشرط أن يؤمن اللبس، بشرط أن يؤمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس ما جاز الحذف. وقد ذكر ابن مالك قاعدة في هذا مفيدة، وهو قوله وحذف ما يعلم جائز. نعم، هذه قاعدة من أصول النحو. فإذا علم المعطوف فإن الفاء قد تحذف مع معطوفها، الفاء ومعطوفها تحذف. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، قالوا إن التقدير فأفطر فعدة، فحذفت الفاء ومعطوفها، الفاء ومعطوفها فأفطر. وفيه لبس ولا ما فيه؟ ما فيه لبس، لأنه من المعلوم أنه ما تجب العدة إلا إذا أفطر، أما إذا صام فلا عدة. هذا مثال. كذلك أيضا الواو قد تحذف مع معطوفها، لكن بشرط أن لا يوجد لبس، الواو معطوف بشرط أن لا يوجد لبس. وش مثاله؟ راكب الناقة طليحة، لا راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان. هذا بالحقيقة هذا مثال هزيل، والحقيقة لولا أنهم ذكروه ما تكلمنا. راكب الناقة يقولون التقدير والناقة طليحان يعني ضعيفان، قالوا والدليل على أنه محذوف إن طليحان مثنى، طليحان مثنى، وراكب الناقة مفرد ولا يخبر بالمثنى عن المفرد، وعلى هذا فيكون هناك شيء محذوف، تقدير راكب الناقة والناقة طليحان أي ضعيفان. والحقيقة إذا كان ماهنا غير هالمثال فالظاهر أنه ما يجوز، نعم، لأن هذا مثال متى يلقى ومتى يقرأ. لكن نحن نقول ما كان معلوما فإنه يجوز حذفه بناء على القاعدة، وحذف ما يعلم جائز. نعم صحيح، أبدا ما هو معلوم ولا هم معلوم. لو قل راكب الناقة طليحان كان يقول هذا لحن لا شك فيه، أو طليحان، راكب الناقة اسمه طليحان إذا قلنا بضم الطاء، لكن يضبطونها بفتح الطاء. على كل حال إن هذا بالحقيقة هزيل على اسمه، هو ناقته مثال كلهم ضعف. طيب يقول والواو إذ لبس وهي انفردت، وهي أي الواو انفردت عن بقية حروف العطف بحذف عامل مزال، بعطف نعم، بعطف عامل مزال قد بقي معموله، بعطف عامل مزال قد بقي معموله. هذا ممن انفردت به الواو عن بقية أدوات العطف، إن التحذف إيش؟ إن التحذف العامل ويبقى المعمول، بعطف عامل مزال قد بقي معمول. العامل محذوف، مزال بمعنى محذوف، قد بقي معمول، فيكون العامل محذوفا والمعمول باقيا. ومثلوا لذلك بقولهم فزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب والعيون، التزجيج معناها أنها تقص منها حتى تكون كالزج، طرف الرمح دقيقة. نعم، وجميلة طبعا. والعيون، العيون ما زجت، لو زجت عيونك فضختها، لكن المعنى وكحلنا العيون، زججنا الحواجب وكحلنا العيون. عرفتم من لا؟ طيب، هذا مثال لما أراد المؤلف. كذلك قوله سقيتها علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، يعني وسقيتها ماء باردا، فحذف العامل وبقي المعمول. قالوا ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك وزوجك. نعم، كيف وزوجك؟ قالوا لأن زوج ما تصح أطفن على الضمير في أسكن، لأن أسكن فعل أمر ولا يمكن أن يكون فاعله ظاهرا، فإذا لم يمكن أن يكون فاعله ظاهرا فإنه لا يمكن أن يعطف عليه ظاهرا. وأن التقدير أسكن أنت وليسكن زوجك الجنة، هذا التقدير، وهذا لا شك أنه تكلف. طيب، إذن الأمثلة اللي عندنا فزججنا الحواجب والعيون، أي كحلنا العيون، علفتها تبنا وماء باردا، أسكن أنت وزوجك الجنة. أي هذه؟ أي يقولون زوج ما صح أن أجعلها معطوفة على الضمير المستتر في أسكن، أي ما يخالف، لكن لأن فعل الأمر لا يمكن أن يتسلط على الظاهر، مستتر وجوبا ما يمكن أن يتسلط على الظاهر، فإذا لم يمكن أن يتسلط عليه ما يمكن أن يكون تابعا له، فيجب أن نقدر وليسكن زوجك. طيب، وقال بعضهم إنه لا شاهد في ذلك، وباب الجدل مفتوح حتى في النحو. قال زججنا الحواجب والعيون معناه حسنا، حسنا، فالتزجيج مضمن معنى التحسين، مضمن معنى التحسين، وحينئذ لا حاجة إلى أن نقدر فعلا. وكذلك أيضا قال علفتها تبنا وماء باردا، يضمن معنى أطعمتها، والماء مطعوم، قال الله تعالى فمن شرب منه وليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ضيعوا الآن حجتهم. من ناحية النظر جميلة، أما من ناحية الشرع فما حكمه؟ النمس عند فقهائنا يقول هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه، غصوه بالنتف. فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمسا. وقال بعض العلماء إن النمس هو تعديل شعر الحواجب سواء كان بنتف أو بغيره، وهذا أحسن وأحوى. الجميع شامل الظاهر والباطن. نعم، لكن قد يكون في الإنسان عيب، الظاهر إذا كان جاف عادي فنقول هل يكون جميلا؟ والله على كل حال هذا الجمال يختلف باختلاف الناس، باختلاف الناس. هذا يا محب، هذا الشيء عند العرب معروف إن تحسين. أما يكون الشرع يرضاه أو لا يرضاه شيء آخر، وكونه يكون جميل أو غير جميل هذا شيء آخر. لكن لو كان جميل ما حرم شرعا، لا يمكن يحرم شرعا لئلا يفتتن الناس بهذا الشيء.